هل من مغيث لي من بعث النفس من حزن ومن أسى قد ولى العمر في السعي الحرام في الصبح وفي المساء في ترك الأولى مرت المولى للقلب الذي قسى لكن الباري للمنادي مال نورا في القلب رسى يا ربنا يا مولى لنا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على المصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا كاشيح المحب كم تلومني على هذا الغرام والعشق سر القلب لا دليل له إلا المستهى من ذاق خمر العاشقين ذاق أطيب المدن هذا صراطي مستقيما لا ينال بفن الكلام يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على المصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى سرى في ليلة الإسراء ظاهرا بعالم الخفا دنا من رب العرش هاتنا لمن عطاياه الأوفى ما زاغت عين مصطفى فكانت عهدا ووفا هذا النبي أدرك به نوالا ومنازل الصفا يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على المصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى شفيعي عند هول الحشر رافعا لراية الأمل ترى البرايا غبرا شعثا خوفهم من رؤية الأمل خوف عند ذاك الخوف حين تنقضي الأجل بمن عليه من المولى بالقبول والكمال يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على المصطفى يا ربنا يا مولانا صلي على محمد مصطفى.